تفسير الآية 8 من سورة محمد يقول تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي وأما الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره فحالهم على العكس تماما من حال الذين آمنوا، فالتعس لهم كله في دنياهم وأخراهم، أي التعاسة والشقاء والشر والحزن والكآبة والانحطاط والهزيمة والخيبة والذلة والذلة والذلة والإهانة والانكسار والقبح والهلاك. قوله تعالى: وأضل أعمالهم، أي وأيضا أضاع وأذهب وأبطل الله أعمالهم وحكم بذلك في الدارين، برجاء مراجعة الآية 1 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل عن ذلك.